حديث 1306 ايه دي حديث ده لبحث قدر هندك جنكا ايتا كبن. عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير جلك ظلام يتكامل بن يعني يتجهش لنا دماهيك ويتشتي او تشتي مروف اتجهتي ولم يكمل من النساء وجنكا تجنك كمام نبوينا إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران أفهر جنكتها آسية جنكا فرعوني مريم كجا عمراني ديك عيسى فغنبر صلى الله عليه وسلم أفهر جنكتها فضل وان جلقبو جلق باشي وجلق صفات باش المكبان هاردو جنكا كوم ببون برهند پیغمبر اسلام خود لبن گود ولم يكمل من النساء الجنكا چجنك تمام نبوينة اجبلي بان هاردو التمام بوي معنى وجلق صفات باش خصلات خشكود ينكوانا كوم بوي. وإن فضل عائشة على النساء وهنديك قدر باشا عائشاية امسر جنك دي كفضل الثريد على سائر الطعام وكي فضل الثريد تشريب أباش قشتي وناني وآفكتي تتشكرن السر أبي زاد الماي خانتشاوة ثريد أجبي زاد دي يب قدرترا يباشترا عينا عائشاجك نسبة بالجنكا يا وصنا وصل يب قدرة.